وباب المراقبة وباب المعاتبة. تأمل في عبادات نشأت عليها واستمريت عليها، فعصم واستمسك بها وداوم عليها. هذه هي سلعتك التي تغنيك عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت تكاسلت في بعضها فجاهد نفسك أن ترجع إلى الجادة، ولا يلحقك فيها النقص ولا يصيبنك فيها العطب. العطب مشكلة، ونحن سائرون مسافرون إلى الله، إلى الدار الآخرة. احذر من العطب، وأعظم العطب هذا أن ترتد بعد إقبالك، وأن تكسل بعد نشاطك وجهدك، وأن تتوانى بعد حرصك واهتمامك. وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه. بادر بأن تسابق إلى محبة عمل عند الله ليحبك الله، فإذا أحبك الله فيا سعدك، وإذا أحبك الله فيا حظك ويا رفعة منزلتك. ما هو إذا حبك الناس، وإلا حبك الرؤساء والمدراء والأغنياء، لا، إذا حبك ملك الملوك جل وعلا. فابتغي أسباب محبته بالمداومة على ما يحبه منك، حتى تكون عنده محبوبا، ويا سعدك إذا كنت كذلك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا أشرف زمان وأشرف عهد، ويقع فيه هذا الخلل، فإن هؤلاء الثلاثة وقعوا في غلو، لكن لما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام انتهوا، ولما منعهم امتنعوا. فهذا أشرف زمان يقع فيه الخلل، وإنما العبرة بدوام العبد على النقص والخلل. ففي زمنه الشريف، في أيام هجرته للمدينة، في نحو 10 سنوات، أقام حد الرجم كم مرة؟ أنت كم مرة أقام النبي حد الرجم؟ 3 مرتين. نبي نخليها مزاودة اليوم، ها؟ 4 يا بعد حي، ها؟ مرة واحدة. 5 من يزيد؟ ها، في زيادة؟ كم؟ 3. ها، الخمس من هم؟ أي وماعز، والإمام عز، ها؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الرجم في المدينة 5 على 5. أقامه على اليهود وعلى اليهودية وعلى الغامدية والجهنية وماعز بن مالك الأسلمي. هذا وهو أشرف عهد، ليكون هذا تشريع لأمته. ويأتي في أزماننا هذا من لا عقل ولا علم، وأظن حتى لا دين، ويناقش في وينازع في حد الرجم. لكن هذا البلاء ليحصل الإرجاف والتخذيل من المنافقين لكم أهل الإيمان. تركنوا إليهم أم تركنوا إلى شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 3 أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أمهات المؤمنين عن عبادته، وش تبونهم اسألوا عن العبادة اللي في الخارج ولا اللي في الداخل؟ العبادة التي خفيت عليهم داخل بيته، وإلا فهم يلاحظونه ويعرفونه في مسجده وفي حياته، وهؤلاء معروفون رضي الله عنهم. فلما سمعوا عبادته في بيته كأنهم تقالوها، قالوا شوي، ما هي بعبادة كثيرة، أي أنها لم تتوافق مع اندفاع عواطفهم وهممهم، لما لم تنضبط تلك العواطف والهمم بضابط العلم والوحي. فقال بعضهم لبعض: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما نلحقه، وإن كان عمله أقل مما نريد ونأمل ونتحمس إليه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أنا، لا من باب الرياء لكن من باب التواصي على الخير. قال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء، أتبتل. وقد هم غير واحد من الصحابة أن يختصوا، يخصون أنفسهم لئلا يكون فيهم هذه الشهوة التي قد توردهم موارد الهلاك، منهم عثمان بن مضعون، فلما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك انتهوا رضي الله عنه، صحح المسار وردهم إلى الجادة. هل تصححوا وهل رجعوا؟ نعم رضي الله عنهم، بل وقع منهم من بعضهم الشرك، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنهاهم النبي عن ذلك وزجرهم، فانتهوا وانزجروا ورجعوا. كان منهم من يقول: والكعبة ومحمد، ما شاء الله وشاء محمد، ويقول والكعبة. فجاء يهودي في حديث قتيلة أن يهود الأنصاري رضي الله عنه أن يهوديا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إنكم تشركون. قال: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. هذه وقعت ولا ما وقعت؟ فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة. فلما نهوا انتهوا، ولما زجروا انزجروا، ولما وعظوا اتعظوا، ولما نصحوا انتصحوا. والبلاء ممن يوعظ وينصح ويوجه ويؤمر بالخير وينهى عن الشر ثم يكابر ويعاند ويبحث له عن مخرج حتى يشفي غير نفسه بأنه لم يرضخ لمن أمره ونهاه وزجره ووعظه. وهذا يتنافى مع قلب المؤمن، فإن المؤمن هين إيش؟ لين، والكافر عتل جواف متكبر. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء الثلاثة، إما أن أهله سمعوهم يقولوها فبلغوه، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى. وهذا فيه التثبت. قال: أما أنا فأصلي من الليل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وأنا أتقاكم لله وأخشاكم له، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ ممن رغب عن سنته في الزود، في الغلو. وهذا الذي أورد الخوارج مواردهم، غلوا حتى إن الصحابة على فضلهم ومقامهم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاة الخارجي، وصيامه إلى صيام الخارجي، وقراءته القرآن إلى قراءة الخارجي. هؤلاء الخوارج يأخذون من الليل أكثر مما يأخذ الصحابة، وش العاقبة؟ التساعم بالبدعة إلى أن كفروا غيرهم. وهذا التكفير لغيرهم لأنهم أعجبوا بأنفسهم وأعمالهم، جهل مركب. وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. قالها ابن القيم في نونية رحمه الله. إذن الشأن أيها الإخوة هو بملاحظتك معبودك وبسيرك على خط نبيك ومنهاجه وسبيله الذي خطه لنا مستقيما لا اعوجاج فيه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا أيها السائر إلى ربك أيها العابد، ولواحد لله لا لغيره، واحذر خلجات نفسك أن تلتفت إلى غير الله، لا ثناء من المثنين ولا مدحا ولا اتقاء لذم الذامين ولا مكر الماكرين. اعمل لله وابشر بالخير. في واحد أي في طريق واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا تسعد وتسلم ويحب الله منك العمل وتكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجاه في الصحيحين: ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة: رواه مسلم. والمتنطعون المتعمقون المتشد أو المشددون في غير موضع التشديد. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في سابقته وفي علمه وإمامته. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، ويكرر عليه الصلاة والسلام الكلام ثلاثا إذا أراد أن يعقل عنه ويحفظ وينتبه له ويشاد به ويتأكد في شأنه. هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ الغلاة في الدين بغير هدى، المتعمقون في دين الله بغير سنن، المشددون على أنفسهم يظنون أنهم يحسنون عملا. أتوا من هذا الظن الذي ظنوه في أنفسهم وقد ولج إليهم الشيطان من باب لا يشعرون به. والمتنطعون المتكلفون، وما أنا من المتكلفين. وهذا التنطع والتكلف هو الذي أوقع من قبلنا في الانحراف العظيم. ولهذا جاءت الشريعة بذم الغلو والتشدد والطغيان. ولا تطغوا في آخر سورة هود، نهانا الله عن الطغيان لأنه غلو. والشيطان يأتي للإنسان إذا رآه مقبلا على العبادة. وبعطيكم على هذا مثل، ما بالحمض أحد ما عليكم، أعطيكم على هذا مثل يا أخواني، وهو أن العبد إذا وري في عمل يعمله، وري في عمل يعمله فاستحسنه في نفسه يستمر عليه، لم ينظر إلى مشروعيته وإلى شرعه وإلى هل هو ثابت أو ليس بثابت. يزين له شيطانه ونفسه هذا عمل خير. هذا الذي أوقع أهل البدع في بدعه، تكلفوا بالعبادات والله أنا بالخير، إما أنه أراد العمل خيرا أو أنه نوى أنه يريد به خيرا، وهذا لا ينفع وهذا لا ينفع. فوقع من وقعوا في هذا التكلف، ومنهم هؤلاء الثلاثة ظنوا أن هذا خيرا فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. في الحج، في حجة الوداع، لما أقبل عليه الصلاة والسلام إلى ميناء، منين أقبل؟ ها يا صاحبنا، لا من الجوال اللي معك، ما هو بضروري، الحمد لله الدرس أبدالك وأهم لك. أقدم أقبل من مزدلفة، مكة وراء خلافة، وأقدم من مزدلفة من الجنوب. لقيه عبد الله بن عباس في الطريق فقال: ألقط لي سبع حصيات كحصى الخذف. أنا بقارن لكم بهذا مع فعل الناس، أول ما ينزلون في مزدلفة يجمعون الحصى، وأكثر ما كثر الله في مكة وشو؟ الحصى. ليه؟ يقلد بعضهم بعضا، يظنون أن هذا طاعة. النبي أول ما وصل إلى مزدلفة وش سوى؟ أمر بلالا فأذن قبل أن ينزل الناس من على رواحلهم، ثم أقام ثم صلى. هذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يفعله العوام الهوام جمع الحصى، سن الحصى ينقصن. لم يجمع من مزدلفة ولا حصاة واحدة عليه الصلاة والسلام. ابن عباس وينه؟ حول الجمرات، لأنه دفعه ليلا مع ضعفة أهله. لقي ابن عباس رسول الله حول الجمرات فقال ألقط لي سبع حصيات كحصى الخذف، فذكر له العدد وذكر له الصفة، فجمعهن من الأرض، ما راح يكسر الجبل، من مكانه، فوضعهن في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، فأصبح يقللها. أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم، محذركم وأنهاكم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرجه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة. الغلو زود، والزود أخوة النقص. الشيطان هل يأتي إلى غير المصلي وغير الطاعي وسوس له في الصلاة وفي الوضوء؟ اسمعوني، هل سمعتم أن الشيطان جاء إلى داشر سكير لا يصلي ولا يتوضأ وسوس له في الطهارة وفي الوضوء؟ لا، إنما يأتي لمن عصى الشيطان وتوضأ وصلى، فأتاه في باب الوسوسة. والوسوسة أول خطوات الغلو، والوسوسة كما تكون في العمليات تكون في الاعتقاد وفي الإيمان بالله وما أشنعه وأفضعه. ودين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه، ولهذا ما وقع الغلو في أحد إلا وقد انسل من الدين شيئا فشيئا. ومصداقه في قول الله جل وعلا في أول فاطر أفمن زين له سوء عمله. من مزين له؟ إما نفسه، إما شيطانه، إما قرينه من جلسائه، إما الدنيا. أفمن زين له سوء عمله، عمله السيء، فرآه ظنه واعتقده حسنا. أنا والله أبي الخير، أنا نيتي زينة. النية ما تكفي، وتبي الخير ما يسد حتى توافق بعملك شرع الله، لا توافق بعملك هوى نفسك وعاطفتك. فرآه حسنا، ظنه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. الله عليم بصنعك ونيتك وإرادتك، عليم بعملك في خلوتك وفي جلوتك. إذن فليكن علم الله يقع منك في الموقع الذي تحب أن تلقى الله عز وجل فيه. اللهم صل على محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون الأشرار، واجعلها صلاة وسلامة وسلاما حجة لنا عندك، وسببا للوسيلة لك إليك بمرضاتك، وبأن ننال شفاعته، وأن نرد حوضه، وأن نحشر في زمرته، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم. وش فيه؟ اي وش فيه؟ قال لا زد على هذا. وش السؤال؟ السؤال حينما انا عارف الحديث، لكن السؤال وش اللي عندك؟ طيب وش سؤالك؟ سؤالي ان السؤال عن هذا الاقتصار. نعم، هذا الحديث الذي أشار إليه أخونا حديث ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وكان أعرابيا يسمع الصحابة غمغمة صوته ولا يدرون وش يقول، حتى وقف على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وإني رسول قومي إليك وسائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال له عليه الصلاة والسلام: سل عما بدأ لك، اللي بخاطرك أقصى ما بخاطرك اجبه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا حسن السؤال، أتى بسؤال غير متكلف، وإنما أتى بما في خاطره، ثم قدم العذر: يمكن أكون جلف أو ما أحسن السؤال، فلا تجدن في خاطرك علي من ذلك. قال: سل عما بدأ لك، يقول عليه الصلاة والسلام. قال: الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ قال: نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فعدد أركان الإسلام فولى وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبعه بصره: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أن تضمن أنك ما تنقص. شرع الله لك النوافل من جنس الفرائض حتى تكمل نقصها وخللها وما يكون فيها من عيب، والله أعلم. هذا السؤال، الحمد لله. نعم، والله أنا ما بعطيك السؤال اليوم، السؤال اليوم للتوك توك ما هو بلك. لا، كيفك عاد اليوم، ما أنا بعطيك رخصة. نعم، صلي وسلم. أي نعم، نعم، يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يحبون النوق، يحبون البل، يحبون الدنيا، ونحن أكثر منهم في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يذهب أحدكم إلى بطحان. وين بطحان هذا؟ هذا وادي، ما هو بسوق، وادي بطحان، يجي من وراء أحد، من عفو أستغفر الله، من وراء قباء، وعليها الآن سد يسمى سد بطحان، يمر بوادي الرانونة ثم وادي السيح ثم يلتقي مع وادي العقيق. أنا خبره إذا مشى يدردب، لأنه يحذر من حرار، لأن يعمد أحدكم إلى بطحان فيأتي بناقة مرماية، يعني عليها شحم، يلا تمشي من شحمها، خير له من ذلك أن يقرأ آية، يتعلم آية في المسجد، خير له من ناقة، وآيتان خير من ناقتين، وعدادها بعدادها. تعلم القرآن وقراءته وتفهمه والعمل به، لا نصير مثل من ظلوا قرأوا القرآن بالروايات وظلوا لم يعملوا به، لم يحكموه. هذا خير من ناقة زينة الحين يتسابق الناس على زين النوق، الدق والجل، الأبكار والمفاريد والقعدان. الآية تتعلمها وتحفظها وتقرأها خير لك من ذلك، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أضعاف وأضعاف ذلك، والله أعلم. نعم، نعم، ها أنت وراء أسئلك بالتقسيط، أجل عطنا سؤالك جملة واحدة كلها. الآية والحديث كلها مخرجها واحد، وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، سم، هذا السؤال الأخير. الضابط أو الميزان الذي يزن فيه الشرط النساء من عمله حتى يخرج من التمرد. نعم، الضابط والميزان الذي يكون حاكما على عملك واعتقادك وقولك وفعلك لئلا تقع في الغلو أو تقع في الانحراف، هو السنة البيضاء، ما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. عندك همة للعبادة، انظر شرعها النبي، زين، هذه أول خطوة. كيف شرعها؟ هذه الخطوة الثانية. كيف أداها؟ هذه الخطوة الثالثة. أنت صامل ولا مهكاكي؟ تبي تستمر عليها ولا ما أنت مستمر؟ هذا في النوافل. تكون هذه المراحل الأربع هي خطواتك فيما تعمل من الأعمال أو تقول من الأقوال من الطاعات ومن المستحبات. الله يوفقنا وإياكم لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.